وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: التثاؤب في الصلاة من الشيطان، فإذا تثاءب أحدكم فليكظم ما استطاع. رواه الترمذي وصححه، ورواه مسلم ولم يقل في الصلاة. التثاؤب معروف، وهو ما يعرض الإنسان غالبا نتيجة الكسل والاسترخاء وبوادر النوم، ولذلك يكرهه على الصلاة. وجاء في الحديث أن الله يحب العطاس ويكره التثاؤب، فالتثاؤب مكروه حتى خارج الصلاة، ولذلك وجهنا على السلام أنه يكظم ما استطاع، وليضع أحدكم يده على فمه، حتى لأنهم يقولون كون الفم ينفرج فهذا نوع من التشويه للخلقة، وعرضها كذلك قد يقع أو يدخل فيه حشرة أو ذباب وما إلى ذلك. فكان من الحكمة أن الإنسان يكظم، فإن استطاع فبها ونعمة، وإلا فينبغي أن يضع يده على فمه في الصلاة أو خارج الصلاة، فيدافعه ما استطاع، لأنه علامة على الكسل وعدم الاهتمام، وهو أيضا من الشيطان، فالشيطان كأنه داخل هذا الإنسان وتمكن منه وأزعجه، فلذلك ينبغي الإنسان أن يدافع هذا الشيء ويكظم ما استطاع ويتنشط ويتقوى ليبعد عن الكسل وبوادر الكسل. وحتى عند مسلم ما ورد تقييده بالصلاة، لكن الرواية الأخرى ورد تقييده في الصلاة، وهو مكروه في كل الأحوال، في كل الأحوال، لكن إذا يعني غلب الإنسان على نفسه فلا حرج، ويحاول أن يستقل من هذا ويكظم. أحسن الله إليكم، انتهى الباب. ولكن يلاحظ من الحديث الأخيرة، هل هو الحرص على الخشوع، خشوع الرجل في الصلاة، والأسباب التي تؤدي إلى الخشوع في الصلاة وفضل الخشوع الحديث؟ أي نعم، أي نعم. يعني المؤلف رحمه الله لما ذكر هذا الباب أمور مستحبة ومكروهة في الصلاة، يعني فذكر من الأمور المستحبة وضع السترة، كل إنسان يصلي إلى سترة وأيضا يدنو منها، فأنت لما تكون إلى سترة تحد من بصرك، لأن الإنسان قد لا يستطيع التحكم طوال صلاته في بصره فينطلق، فإذا كان له سترة فتكون نوع من الحد يكون بصره إليها، وهي مقاربة لموضع السجود فلا ينطلق بصره. ومعروف أن انطلاق البصر يقع نظره على شيء، فتكون بداية الانطلاق النفسي والتصورات والتذكر، ويتذكر شيء ولا تزال به الذكريات والأشياء هذه حتى يبعد بعيدا عن صلاته، فهذا من الأمور المستحبة. والأشياء المكروهة ذكر منها الشيء الكثير رحمه الله: الاختصار في الصلاة، ومسح الموضع السجود، وأيضا أهل العلم يقول حتى مسح الجبهة إذا كان فيه أثر من تراب ما ينبغي كذلك إلا بعد أن يخرج من المسجد. فهذه مع التي ذكرها في هذا الحديث والحديث السابقة، الصلاة بحضرة الطعام ونحوها من الأشياء المكروهة، هذه الأشياء إذا نظرنا يحاول الشارع الحكيم أن يستجمع المصلي خشوعه في صلاته، فيبعد عن هذه الأشياء المكروهة ويحرص على الأشياء المستحبة، لأن الخشوع هو لب الصلاة، فالإنسان يجتهد بقدر ما يستطيع أن يصلي صلاة خاشعة ليترتب عليها أثرها من المغفرة وقبول الدعاء وتحصيل الأجر والثواب.